بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، ونسألك اللهم أن تعلمنا علما نافعا وأن ترزقنا العمل به. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، نقف اليوم ونحن نستشرف شهر الصيام مع صنف من الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا منهم. أولئك هم المحرومون في شهر الصيام. بدءا، من هو المحروم؟ معنى هذه اللفظة وما مفهومها؟ المحروم هو من لا حظ له. المحروم هو من لا حظ له. ولذلك جاء في القرآن الكريم: بل نحن محرومون. أصحاب الجنة عكفوا على أنفسهم وشخصوا حالهم فقالوا: بل نحن محرومون، أي أنهم لا حظ لهم. وجاء أيضا في قوله تعالى: إنا مغرمون بل نحن محرومون. إذن المحروم هو الذي لا حظ له، أو معنى آخر للمحروم هو الذي لا يوفق إلى الخير، أو الذي لا يوفق إلى الثواب. وقريب من هذا قول الله سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هنا محروم عن المال، أما الذي نتحدث عنه فهو محروم عن الثواب، مشكلة؟ محروم عن الثواب، ولكن هذا محروم عن المال. وزيارة بهذا المعنى وبيان حتى لا يشكل: المحروم عن المال الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هو محروم عن المال وفي ذات الوقت لا يتعرض للناس بالسؤال، فإنه متعفف. ولذلك جاء في مقابل: للسائل والمحروم. هذا سائل وهو محروم من المال، مشكلة؟ ويسأل. وذاك أيضا محروم من المال ولكنه متعفف لا يسأل، حتى لا يشكل علينا المعنى. ذاك محروم من المال ولكنه متعفف لا يسأل، أما الأول فهو محروم عن المال ولكنه يسأل، للسائل والمحروم. إذا كان معنى المحروم المعنى الأول، قلنا الذي لا حظ له، يمكن أن يرادف هذا المعنى معنى الشقي، ولا والله أنا فلان ده محروم، مشكلة؟ أو فلان ده شقي، مش قاعدين نقول كده الناس؟ يقول لي فلان ده والله الشقي، لو ما شقي كان وفق إلى هذا العمل، أو وفق في هذا العمل، أو كان حاز هذا الشيء، أو فاز بهذا الشيء. وفي مقابل المحروم يمكن يأتي معنى الفائز، فلان هذا محروم أو شقي أو لا حظ له، وفلان هذا فائز أو غانم أو مفلح أيضا. وذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى: وأولئك هم الفائزون، مش كده؟ وهناك: أولئك هم المفلحون. فهذا فائز وهذا مفلح وذاك محروم، مش كده؟ وذاك محروم. طيب، إذن المحروم شقي، المحروم لا حظ له، المحروم يفوته الثواب والأجر. طيب إذا كان هذا هو المحروم عموما، فما هي أسباب هذا الحرمان؟ ما هي أسباب هذا الحرمان؟ يعني كل واحد منا الآن يتمنى أن لا يحرم ولا يكون محروم، مشكلة؟ إذا لابد أن نعرف أسباب الحرمان حتى لا نحرم. من أول أسباب هذا الحرمان هو الشيطان يا أخوان، الشيطان. الشيطان هذا يسول لأنفسنا، ولذلك نحرم من الخير ونحرم من الأجر لتوى بكيد الشيطان. والشيطان هذا قد يكون شيطان جن وقد يكون شيطان إنس، مش كده؟ شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن حتى لا نحرم ينبغي أن نحترز عن الشياطين، فكان نحترز عن الشياطين. والحمد لله في ديننا ما نتمكن به من الاحتراز عن الشياطين. طيب هذا سبب من أسباب الحرمان. سبب آخر من أسباب الحرمان الذنوب. الذنوب هذه الذنوب تتسبب في حرمان الإنسان من الخير، من الخير مطلقا، سواء كان هذا الخير ثواب أو كان هذا الخير مال أو كان هذا الخير تقدم والرفعة. الذنوب تكبر الإنسان يا إخوانا، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا كان الإنسان يقترف المعاصي والعياذ بالله، هذه المعاصي قطعا تحجبه عن الطاعات، لأنها تغطي القلب والعياذ بالله. فإذا غطي القلب صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كالكوز مجخيا كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذار حذار من الذنوب. أيضا من أسباب الحرمان الغفلة. الغفلة، وهذا الذي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، لما سأله أسامة عن أنه يصوم حتى لا يظن الناس أنه لا يفطر، ويفطر حتى يظن الناس أنه لا يصوم إلا يومين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فكان يحرص الرسول عليه الصلاة والسلام على صيامهما، وإلا شعبان، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم في شعبان، هذا الشهر الذي نحن فيه الآن. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مما يعنينا الآن عن شهر شعبان والصيام فيه، قال: هو شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، يغفل الناس عنه. هذا محل الشاهد. إذن هذا الشهر يغفل الناس عنه، فهذه الغفلة تحرم الناس من كثير من الفضل ومن كثير من الأجر، لأن الإنسان إذا غفل تفوت عليه الفرص، إذا غفل تفوت عليه الفرص. وفي المقابل إذا استفاد من ساعة الغفلة ومن لحظات الغفلة يكون له بذلك الأجر العظيم. ولذلك قالوا إن العبادة في ساعة الغفلة أجرها أعظم. لماذا؟ لأن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في ساعة الغفلة لا يجد على الحق أعوانا، لا يجد على الحق أعوانا، فإذا كنت تجد على الحق أعوانا تستعين بهم فتأتي بهذا الحق. لكن إذا كنت تجد الناس غافلين، يعني مثلا يا إخوان في شهر الصيام هذا الناس كلهم صائمين، مش كذا؟ الناس كلهم صائمين، فإذا أردت أن تصوم صيامك أهون مما إذا أردت أن تصوم يوما تطوعا في غير رمضان، أهون. يعني في ناس إخواننا أصلا ما يقدر يصوم، لكن لما نجي شهر الصيام يصوم مع الناس الشهر كله. ليه؟ لأنه هنا يجد أعوان للطاعة. لكن في الأيام الأخرى فالناس حوله غافلون، ولذلك لا يجد من يعينه على هذه الطاعة. فلما يصوم في وقت الغفلة وفي حال الغفلة يكون ثوابه عظيما. وكذلك من فوائد عبادة الغفلة أن عبادة الغفلة شاقة على النفس، كما ذكرنا قبل قليل، يعني في نفس المعنى شاقة على النفس. وكلما زادت المشقة كلما زاد الأجر، مش كده؟ كلما زاد الأجر والثواب. صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها: ثوابك بقدر نصبك، ثوابك بقدر نصبك، أي بقدر تعبك. كلما تعبت أكثر كلما زاد الثواب. فأنت لما تعبد الله سبحانه وتعالى في ساعة الغفلة ولا تجد من يعينك على هذه الطاعة وعلى هذه العبادة تكون المشقة في حقك أعظم، ولذلك يكون الأجر في حقك أعظم. أيضا من فوائد عبادة الغفلة أنها تدفع عن الناس البلاء، أنها تدفع عن الناس البلاء، تدفع عن كل الناس البلاء. ولذلك في بعض الأحيان يغفل الناس ويأتون من الأعمال ما يستحقون بها البلاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن لما وجد بين هؤلاء من يعبد الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة يرفع الله سبحانه وتعالى به ويدفع به البلاء عن الناس. سبحان الله يا أخوان، مهتم بالله. نحن الآن في بعض الأحيان نعيش يعني أشياء نستحق بسببها عقوبة الله سبحانه وتعالى. هذه اللحظة التي أنتم فيها الآن تجتمعون في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى وتستمعون إلى ما قال الله سبحانه وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اللحظة فيها بعض الناس يأتون من المعافي التي يستحقون عليها، بل يستحق الناس الذين يعلمونهم والذين لا يعلمونهم يستحقون العذاب من الله سبحانه وتعالى، أن يحل بهم العذاب، يحل بهم العذاب. ولكن بسبب أهل الطاعة أولئك الذين يقيمون الليل، أولئك الذين يسكبون العبرات في الظلمات، أولئك الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، بسبب هؤلاء يدفع الله سبحانه وتعالى البلاء عن الناس. فإذن من أسباب الحرمان الغفلة، من أسباب الحرمان الغفلة. أيضا من أسباب الحرمان هذه النفس، هذه النفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله. النفس هذه لا تنفك وهي تحرص على حظها بل على حظوظها، يعني النفس تريد الدعة وتريد الراحة وتريد أن تأكل وأن تشرب وأن تتمتع، لهذا نفسك هذه قد تحرمك عن الخير. يعني كثير من الناس كما ذكرت قبل قليل لا يستطيع أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصيام يوم غير رمضان، لأن نفسه لا تنفك عن شهواتها وعن رغباتها. والله يا إخوان يمكن في ناس يحرمهم شرب الشاي أو القهوة أو الفطور أو هذه الأشياء التافهة، تحرمهم عن الأجر العظيم جدا. يعني أنا متأكد في ناس إذا قال بكرة أنا أصوم يوما تطوعا لله سبحانه وتعالى ربما يفكر ألف مرة في أني إذا صمت غدا. معناها لما نجي ولا الفطور ربما ما أستطيع أفطر، ما أنا صايم خلاص ما أفطر، حيفوت علي فطور. وربما يقول لما نجيب القهوة ما أستطيع أشرب القهوة تفوت علي القهوة، يجيب الشاهي ما أستطيع أشرب الشاهي تفوت علي الشاهي. والله يتركوا من المدخنين ومن الذين يتعاطون الصعوت وغيره، ديل يشق عليهم جدا أن يصوموا يوما لله سبحانه وتعالى تطوعا، يشق عليه جدا. لأن أنتم ملاحظين ديل لما يجي في رمضان حتى رمضان الفرض آخر شيء يعمل من الليل تجارة، مش كده؟ آخر شيء يعمل من الليل تجارة. يعني صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسحور، مش كده؟ تسحروا فإن في السحور بركة. لكن تسحروا بشنو؟ ها؟ بشنو يا أخوانا؟ جرعة ماء مش كده؟ أو تمر أو مزغة لبن. لكن ده بيستحر بشنو؟ بسجارة، آخر حاجة، لأنه دار يحرص على آخر دقيقة. وبعدين لو نفطر إذا بقى شديد، إذا بقى شديد غالب نفسه يمكن يشرب له جرعة موية أو يأكل له تمرات وبعدها طوالي ولع سجارة، صح ولا لا؟ قبل المغرب. وهكذا صاحب الصواب، صلى الله أن يحفظنا وإياكم جميعا. إذن هذه النفس يا أخواننا لا تنفك عن رغباتها ولا تنفك عن شهواتها، ولذلك تجعل الإنسان محروما. إخواننا بعض الناس لأنه بس عنده عادة سيئة لا يستطيع أن يجالس العلماء، صح ولا لا؟ لا يستطيع أن يجالس العلماء، وإذا ما استطاع أن يجالس العلماء معناه شنو؟ معناه حرم. حرم ولا لا؟ حرم. لكنه يستطيع أن يجالس السفهاء، وإذا جالس السفهاء معناه أيضا حرم. فهكذا نفس الإنسان تكون سببا أساس في حرمانه فيكون محروما. طيب أسباب الحرمان كثيرة، أسباب الحرمان كثيرة، أوردت لكم طرفا منها حتى لا يفوتنا الموضوع الأساسي في هذه المحاضرة. لذلك الإنسان الموفق يبتهل الفرص، والله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه جعل الفرص متاحة وجعل العبادات التي تكون في هذه الفرص متنوعة، من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من الطاعات المتنوعة. كل إنسان يستطيع أن يجد حظه ويستطيع أن يجد ما يجيد فيتعمق في العبادة التي تسهل عليه أكثر من غيره حتى يكسب الأجر والثواب العظيم. ومن هذه الطاعات ومن هذه الفرص ومن هذه المواسم هذا الموسم الذي نحن نستشرفه وهو موسم الصيام. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، جعل الأيام تتعاقب وتتعاقب معها الفرص. الذي يريد أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى ويشكر الله سبحانه وتعالى له ميدان فتيح ومجال فتيح في أن يعبد. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى أيضا يختار لنا من الأيام ما هو فاضل ومن الشهور ما هو فاضل أيضا في مقابل المفضول. ومن أفضل المواسم شهر الصيام، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يهنئ الصحابة عليهم الرضوان بمقدم هذا الشهر العظيم، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قد جاءكم شهر الصيام، شهر كريم فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان، وفيه تغلق أبواب الجحيم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها قد حرم. وفي حديث أنس، رواية أنس: ولا يحرم خيرها إلا محروم. وهذا محالنا، ها؟ ولا يحرم خيرها إلا محروم. إذن يمكن يكون هناك محروم يحرم الفضل والثواب والأجر والترقي في الدرجات في هذا الشهر العظيم، بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى هيأ فيه الفرص ويسر فيه العبادة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يبين في حديث صحيح أيضا في مسند الإمام أحمد أن الله سبحانه وتعالى، أو فيما جاء في لفظ الحديث: أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة من قبلهم. ما هذه الخمس خصال؟ قال: خلوفهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوفهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوفهم الصائم معروف، مش كده؟ الخلوف هو، أو الخلوف هو تغير رائحة الفم من أجل العبادة، مش كده؟ من أجل العبادة، لأن الفم تتغير رائحته لأشياء كثيرة قد تكون مذمومة، لكن هذا الفم قد تغيرت رائحته بسبب الطاعة. وهناك قاعدة: كل أثر للطاعة فهو محبوب لله سبحانه وتعالى، كل أثر للطاعة فهو محبوب لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان هذا الصيام من أثر الطاعة، لأن المعدة قد خلت من الطعام والشراب، ولذلك تغير بسببها، تغيرت رائحة الفم، هذا أثر للطاعة، هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى، بل هو أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك. ولذلك يعرف الصائمون يوم القيامة برائحة أفواههم الزكية. الله أكبر. صائمون يوم القيامة يعرفون برائحة أفواههم الزكية. كما قلت لكم، كل أثر للطاعة فهو محبوب. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، مش كده؟ وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. الله أكبر. الشهيد الذي يقتل في سبيل الله فهو يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. هذا الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، ولكن اللون لون الدم عند الرائي، والريح ريح المسك، لأن هذا الدم أثر للطاعة، وهي طاعة بذل النفس جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مش كده؟ يمد يديه إلى السماء، وقبل ذلك يقول: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. شوف هو في حالة كان ينبغي أن تستجاب دعوته، لأنه من طول سفره حتى صار أشعث أغبر، حتى صار أشعث غبر، وهذا الشعث وهذا الغبار نتيجة للطاعة، فكان ينبغي أن تقبل دعوته وتستجاب. ولكن لما كان مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، هذا لا يستجاب له. رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر، لو أقسم على الله لأبره، لو قال والله تنزل الأمطار الآن لأبره الله سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحان الله. ولذلك كل أثر للطاعة فهو محبوب، خالفه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه فرصة للإنسان أن يزداد فيها من الثواب ولا لا، من لم يستفد من ذلك فهو محروم. طيب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخصال الخمسة الباقية، قال إن الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا، وفي رواية حين يفطروا. الملائكة، من هو الملائكة يا أخوانا؟ عباد مكرمون مرسلة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة لما تستغفر للصائم، ألا يقبل الله سبحانه وتعالى فيغفر له؟ يغفر له ولا لا يا أخوانا؟ قطعا سيغفر له، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائهم، لأنهم عباد بهذه المنزلة بهذه الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. فيا حظك أيها الصائم، أنت صائم والملائكة تستغفر لك. بلا يا أخوانا، شوف هذا، أنت صائم والملائكة تستغفر لك. طيب، من لم يجد هذا أليس محروما؟ محروم ولا لا يا أخوانا؟ والله محروم، محروم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله في خصال الباقية يزين جنته كل يوم، ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ثم يصيروا إليك. في رمضان الله سبحانه وتعالى يزين جنته كل يوم. يا أخوانا، الجنة دي ذاتها، إننا كلينا أقل درجاتها، ما حظنا أقل درجة، بس أقل درجة منها ما حظنا، لكن شوفوا جنة ربنا سبحانه وتعالى يزينها كل يوم، كل يوم يزينها، مع أنها كلها زينة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، كل شيء فيها غير ما نسمع وغير ما نرى وغير ما نتخيل، فكيف بها وهي تزين كل يوم للصائمين؟ بالله لما تتخيل هذه المعاني، والله أنا أتخيل تسهل عليك العبادة خالص، مش كده؟ تسهل عليك العبادة جدا، لأنك مهما حرمت من طعام ومن شراب ومن متعة في هذه الدنيا فأنت معوض في الآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى، معوض بجزاء أوفى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الخصال أنه تصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، تصفد فيه مردة الشياطين. إذا صفدت مرض الشياطين، أليس بذلك فرصة للإنسان أنه يتحلل من قبضة وإغواء وإغراء الشياطين، ويعبد الله سبحانه وتعالى ويخلص الطاعة لله سبحانه وتعالى، فيكون له الثواب العظيم ولا لا؟ نعم، هذه فرصة، هذه فرصة. مرض الشياطين إذا كبلوا خلاص، بس في شياطين تانين، نقول ما قلنا شياطين الإنس والجن، مش كده؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين الإنس ديل يريدون لنا غير ما يريد الله سبحانه وتعالى. وما الذي يريده الله سبحانه وتعالى؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخواننا بقدر ما أنتم الآن تهيئون أنفسكم بهذا الشهر الكريم هناك جهود تبذل لصرف الناس عن الخير. الآن جهود تبذل فيها الأموال وتبذل فيها الأوقات وتبذل فيها كل ما يبذل لأجل صرف الناس عن الطاعة. أنا أفتكر ما في داعي نفصل أكثر من كده. ولنفصل التفصيل مرات بيكون فيه حرج. ها؟ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟ هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكلة. لكن أنا أقول لكم زي ما أنتم الآن حريصين أن تهيئوا أنفسكم وتهيئون الناس استعدادا لهذا الشهر ولهذا الموسم حتى يغتنموه، هناك من الناس ما يهيئون من الأمور الصارفة عن هذا الخير يبذلون في سبيل ذلك الأموال والأوقات والجهود وكل شيء، حتى إذا جاء الشهر بدل ما تجي المسجد وتقضي أوقاتك في المسجد تعكف على هذه الشاشات وهذه الفضائيات وتستمع وترى فيها الملهيات. أليس كذلك؟ أليس كذلك أخوان؟ أخوان الآن والناس في هذه الدروس وفي هذه المحاضرات لما يأتي هذه البرامج وهذه المسلسلات وهذه الأشياء التي تصرف الناس لما يأتي وقتها ترى الناس يتسللون لواذا؟ ضعاف النفوس طبعا الغافلين يتسللون هذا إذا جاءوا، هذا إذا جاءوك. ولكن بعضهم يضرب إذا كان الوقت يتعارض مع هذا الشيء لا يأتيك ابتداء لا يأتيك. إذن هو صرف بسبب هذا الصارف، صرف عن الخير فهو محروم وسوى حرمانه هؤلاء الشياطين شياطين الإنس، لأنهم يريدون غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. الشهوات خطت لها 10 خطوط تحتها، ها؟ أن تميلوا ميلا عظيما. ما عايزينكم تستقيموا على أمر الله سبحانه وتعالى، ما عايزينكم تتهلوا الفرص. عشان كده حذارة حذارة، احذر هؤلاء واحذر مكائد هؤلاء. هاي طيب. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الخصال إنه يغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قالوا أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لا، إنما يوفى العامل أجره إذا قضى عمله. إنما يوفى العامل أجره إذا قضى عمله. أنت خلاص الحمد لله 30 يوم أو 29 يوم صائم لله سبحانه وتعالى، ففي آخر يوم ربنا سبحانه وتعالى يغفر للصائمين جميعا. بالله يا أخوانا دي مش درجة؟ أليس هذا أمر يدعو الناس إلى استسهال المشقة في الصيام؟ وهي مشقة ليست مشقة تقعد الإنسان عن هذه الطاعة، لأن الأصل في الطاعات أنها شاقة، أصل في الطاعات أنها شاقة، لكن مشقات محتملة. أي طاعة يا أخواني من الطاعات شاقة صحيح، لكن المشقة هنا محتملة. يعني الصلاة دي شاقة ولا ما شاقة؟ سهلة؟ والله في ناس انت بتشوف نفسك الصلاة دي سهلة جدا، ممكن جدا تقوم وتتوضا وتجي تصلي في المسجد وتمشي، سهلة عندك. لكن في ناس عندهم تقول له صلي، او حتى اللي بيصلي تقول له صلي لو كانت الخمسة في وقتها، او صليها بكامل اركانها وشروطها وخشوعها، او صليها جماعة في الناس مع الناس في المسجد، او صلاة الفجر المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، يقول لك يا الله. واحد قال راقد لمع جماعة في مكان وأذن المؤذن والدنيا شتاء ويقول الصلاة خير من النوم، واحد قال ها ما عنده بطانية، يعني لو عنده بطانية ما كان قام وروح توضى وروح قال وقال الصلاة خير من النوم. ده في نظري هو، لكن حقيقة ده عنده بطانية مش كده، لكن البطانية دي لا يحلو له النوم، النوم تحتها، والله سبحانه وتعالى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أصل لا يمكن، لكن غيره أصل لا يمكن أن يخرج من هذه البطانية في الشتاء الغارس هذا ويتجشم البرد ويتوضى بالماء البارد أو يغتسل ويمشي للمسجد ويصلي مع الناس. دي شاقة ولا ما شاقة؟ شاقة. إذن الطاعات شاقة يا أخواننا، الصيام هذا أيضا شاق. بعض الناس لا يتخيل أنه يكف عن الطعام وعن الشراب وعن سائر شهواته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يشوفها شاقة جدا، عشان كده لا يستطيع أن يطيع الله سبحانه وتعالى. لكن نقول هذه المشقات التي أنيطت بالطاعات مشقات محتملة يا أخواننا، حتى إذا خرجت هذه المشقة عن الطاقة ربنا سبحانه وتعالى طوالي رفع عنا هذا التكليف، مش كده؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله سبحانه وتعالى يقول في الصيام هذا الذي نقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خلاص أنت بقيت مريض معناه الصيام ده يشق عليك، بقيت مسافر معناه الصيام يشق عليك، مشقة غير محتملة، مشقة أساسية محتملة، لكن الآن صارت غير محتملة عشان كده قال لك عدة من أيام أخر. وهكذا الله سبحانه وتعالى جعل لنا في السفر أن, أن, أن, أن نصلي الصلاة الرباعية، نصليها ركعتين، وأن نصليها جمعا مش كده، نصلي الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم وجمع تأخير، ونصلي المغرب والعشاء جمعا، جمع تقديم وجمع تأخير، بحسب ما يتيسر لنا في سفرنا. إذن الطاعات يضيف بها المشقات، ولذلك هي شاقة على النفس يا أخوانا. وأنا قلت لكم من الأسباب التي تحرم الإنسان عن الأجر وعن الثواب هي هذه النفس، مش كده؟ هي هذه النفس. شهر هذا حاله وهذه خصاله التي جعلها الله سبحانه وتعالى وخص بها هذه الأمة، وشهر تتضاعف فيه الحسنات، مش كده يا أخواننا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يروي عن ربه كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. العمل العادي تضاعف فيه الحسنات إلى 700 ضعف، 700 ضعف، ده العمل العادي غير الصيام، لكن الصيام تضاعف فيه الحسنات بغير حساب، لأن الله سبحانه وتعالى يتولى فيه هذا الحساب. ولذلك بعض العلماء قالوا إن هذا الصيام مرجح أخير في حديث المفلس. أتعرفون حديث المفلس مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أن المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، مش كده؟ ده المفلس. نحن نقول المفلس مش كده؟ فلان مفلس. آي. طيب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين له المفلس المقصود هو الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة، مش كده؟ بصيام وصلاة وزكاة وحج، لكنه قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيوضع في موازين من ظلمه، مش كده؟ حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات هؤلاء الذين ظلمهم فتؤخذ على ميزانه، مش كده؟ ميزان سيئاته، فيترجح فيلقى به في النار والعياذ بالله. قالوا الصيام لا يدخل هذه المقاصة، الصيام يا اخواننا قالوا لا يدخل هذه المقاصة، قالوا بعض العلماء كلامه مني انا، قالوا بعض العلماء الصيام لا يدخل هذه المقاصة، يجيبوا صلاة ويجيبوا زكاة ويجيبوا حج ويجيبوا أعمال الخيرة كلها، إذا انتهت وخلاص ما باقي حاجة إلا يدخل النار بترجيح سيئاته يجد صيام، يخط الصيام يترجح طوال. عشان كده اخوانا الصيام ده ليس بالامر السهل، ولذلك في الحديث الذي في المسند حديث النفر الثلاثه الاصحاب الثلاثه تشهد اثنان منهما، اثنين قتلا شهيدين وبقي الثالث بعدهما مده ثم مات على فراشه، ولكن رؤيا انه سابق لهما. فسئل الرسول عليه الصلاه والسلام عن ذلك فقال: الم يصلي لله كذا وكذا؟ اليس قد كان ادرك شهر الصيام فصامه؟ فوالذي نفسي بيده ما بينه وبينهما كما بين السماء والارض. الله اكبر، سبحان الله. ديل اثنين ماتوا شهيدين، والشهيد تعرفين مكانته عند الله سبحانه وتعالى، وذاك مات بعدهم بمدة وجيزة لكن ما مات شهيد، مات على فراشه، لكن رؤيا أنه سابق لهما سبقهم بشلو. فلما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: ألم يصلي لله كذا وكذا؟ يعني بعدهم ما صلى له وكات صلى. ألم يدرك شهر الصيام فصامه بعدهما؟ صام. فبهذه الصلوات التي صلاها بعدهما وبهذا الصيام الذي صامه بعدهما كانت درجتهما درجة ما بينه وبينهما كما بين السماء والأرض. ولذلك خيركم من طال عمره وحسن عمله، مش كده؟ خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس عكس ذلك تماما، من ساء عمله وطال عمره والعياذ بالله. أنا أريد أن أختم الكلام ولكن أصوره لكم بما صوره الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. نحن قلنا محروم شقي ظالم مثلا غير محظوظ، ها؟ قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، إن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما كثير من الناس يغفلوا الغفلة والتسويف، وهذه من أسباب الحرمان، الغفلة والتسويف. كل مرة يقول أنا إن شاء الله أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا إن شاء الله أكفر من الطاعات، وأنا أفعل وأنا أفعل وأنا أفعل، حتى يلقى نفسه خلاص أمام الموت، والموت يأتي بغتة، مش كده؟ الموت يأتي بغتة، بعدين يقول قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة لا وزن لها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينه يومئذ ولا يتساءلون. حكاية واحد من اثنين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه والعياذ بالله فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار والعياذ بالله وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. الشقاوة قلنا لكم قبل، ها؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا، ها؟ حنعم شنو؟ وين تاني في عودة؟ ما في عودة تاني. إذن يا إخوان نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الفائزين الذين يستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى والذين يبتهلون الفرص. هذا الشهر الذي أمامنا الآن، العاقل والكيس والموفق هو الذي يتحلل عن أسباب الحرمان التي قلناها تماما، حلل عن أسباب الحرمان، سواء كانوا من الأصحاب، سواء كانوا من الرغبات والشهوات التي تمليها النفس، سواء سواء، وتضع لك تخطيطا وبرنامجا تخرج به في هذا الشهر وأنت إن شاء الله من الفائزين، وأنت إن شاء الله من المفلحين. والفرص متاحة، فرص متاحة، لكن الأمر يحتاج أخواننا إلى عزم وإلى ارتباط بالله سبحانه وتعالى وإلى صدق قصد إلى الله سبحانه وتعالى حتى نوفق الفرصة فيه. وش نقول يا أخوانا؟ صيام مشكلة؟ صيام ده أول فرصة نصوم، ومن صام لله لله إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مشكلة؟ وتاني شنو؟ في شنو غير الصيام؟ في قيام. ها، من قام لله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تاني في شنو؟ في صدقات. أولا تفطير الصائم، مشكلة؟ تفطير الصائم، من فطر فيه صائما كان له من الأجر مثل أجورهم، ولا يقص ذلك من أجره من أجورهم شيئا. دي فرصة، احرص على أن تفطر الصائم. والحمد لله هذه عندنا في السودان يا أخواننا بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي كثير من بلاد المسلمين يعني عادة، صارت عادة سجية عند الناس، وهي الحمد لله رب العالمين المقصود بها الخير، ومقصود بها يعني كسب الأجر إن شاء الله، ليست يعني عادة شهامة ولا كرم خالي عن القفل الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من الناس إذا سافرت بس في أي شارع من الطرق السريعة دي في رمضان، يمكن قبل الإفطار بساعة تلقى من يوقفك، مش كده؟ تلقى من يوقفك. دير الناس الدارين الأجر العظيم، دير الناس العايزين الأجر العظيم، وعندهم فرصة بهذا الأجر. الله سبحانه وتعالى جعل له هذا الموقع، والله سبحانه وتعالى جعل له مال، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. هذا الشهر أكثر فيه أكبر قدر من قراءة القرآن. يعني إمامنا مالك وغيره من العلماء كان إذا دخل هذا الشهر تركوا مدارسة العلم، خلاص يقرؤون القرآن ويقرؤونه من المصاحف كمان، هم حافظين لكن يقرؤون من المصاحف عشان يكسب اثنين، يكسب أجر التلاوة وأجر النظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. نكثر تلاوة القرآن، والتلاوة التي نتحقق من معاني هذا القرآن فيها، ونمتثل أمر الله سبحانه وتعالى حتى تكون تلاوة حقا. هذا الشهر نحاول أن نحرص فيه في كل لحظة من لحظاتنا، كل لحظة من لحظاتنا تكون طاعة لله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف الشديد يا إخوان، أنا قبل بينت لكم بعض الصوارف، مشكلة في صوارف تانية كثيرة جدا الناس مش عارفين بها. السوق يا إخوان، السوق والله السوق ده فيه صوارف كثير من الناس ما عارفينها. يعني الآن شوف اليوم الأول في التراويح، واليوم الثاني واليوم الثالث، بعد ذاك شوف كل يوم تلقى الناس ناقصين، مشكلة؟ لو انتهي الأيام الأخيرة فيها ليلة القدر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حرم أجرها فقد حرم، وقال فهو المحروم، الكلام نتكلم عنه ده كله، تلقى الجماعة يوم 27 ده في السوق بيشتروا شنو؟ اشتروا كسوة العيد، واشتروا حلاوة العيد، واشتروا الكلام الفارغ ده. دي حرمان ولا لا؟ السبب في الحرمان شنو؟ السوق يا أخواننا، مشكلة السوق. فلا تنشغلوا بهذه الأسواق، كلكم عارفين أنه رمضان جاي بعد 15، مشكلة من الآن اللي عنده قروش يشتري كسوة العيال لذلك، ويشتري الحاجة ممكن يشتريها، وإذا ما اشتريتها ما تجعل عليك بعدين صارف يصرفك عن هذا الشهر. امشي في لحظات وفي الساعة اللي يكون فيها الناس السوق خالي، واشتري حاجتك وتعال سريع واعبد الله سبحانه وتعالى. لكن الناس يقيمون الليالي ويذرفون الدموع تقرب من الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي الفاضلة، خاصة الليالي العشرة من رمضان وأنت في السوق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربنا ويسر أمرنا وأمرك جميعا، وأن يفشي مرضانا ومرضاك جميعا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.